معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، يقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمل وفصال 30 شهرا. الإنسان هو هذا المخلوق، هذا الجنس في الأولين والآخرين. أوصاه الله، أمره وبالغ في الأمر فكان وصية، فالوصية أعظم من الأمر. الأمر إذا شدد يصبح وصية. ووصينا الإنسان بوالديه ألا وهما أمه وأبوه. والداه أمه وأبوه. والإحسان طول الحياة، وذلك بأن لا يقصر في الإكرام والإنعام عليهم، وأن لا يتعرض لأذاهم بأدنى أذى. الإحسان بالوالدين إيصال الخير لهم مع كف الأذى عنهم، كونه يوصل الخير ويؤذيهم ما أحسن، أساء. وبر الوالدين بعد الموت، يبرهما وهما حيان ويبرهما بعد موتهما، وذلك ببر من كان يبرانه وبالدعاء لهما ما دام حيا. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها، أي مع شدة ومشقة وتعب، من ساعة ما يتخلق الولد ويتعاني وتتألم، وحين الولاد من باب أعظم، قد تموت في ولادته. حملته أمه كرها ووضعته أيضا وولدته كرها، فهي تتعذب في بداية الأمر وفي نهايته، فلهذا يجب أن يحسن بها، يجب أن تبررها. يكفي هذا الذي قدمته لك يا ولد، حملتك كرها ووضعت كرها، واستمر أيضا 30 شهرا توضعك. وهنا لطيفة علمية، جاءت امرأة إلى عثمان رضي الله عنه على أنها ولدت في الشهر السادس، فقالوا: هذه إذن زانية، فأراد أن يقيم الحد عليها. فجاء علي رضي الله تعالى عنه فقال: لا يا إمام المسلمين. فالله تعالى يقول: وحمل وفصال 30 شهرا، ويقول: ويرضين أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين. فالحولان كم شهرا؟ 24 شهر، عامين، وال6 شهر الباقي للـ30. إذن المرأة إذا تزوجت بلغت 6 شهر تحمل وتلد. انتبهتم لهذه؟ لو ولدت المرأة في الشهر 5 أو 4 هذا ليس ابن الزوج أبدا، هذا جاء في رحمها ابن زينة. لكن إذا تزوج الرجل وبقيت معه 6 أشهر وأنجبت فلا حرج، حملت معه وأنجبت. وذلك لقول الله تعالى وقوله الحق: والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين. والحول هو العام الكامل 12 شهر، وبعد ذلك 6 أشهر للحمل، 30 شهر للحمل والإرضاع، أليس كذلك؟ للحمل والإرضاع. قال تعالى في هذه الآية الكريمة: وحمله وفصاله، أي فطامه وقطاعه 30 شهر، الحمل مع الرضاعة 30 شهر، وحمل وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. نام، إذا بلغ الخامس عشر السادس عشر الثامن عشر واحتلم بلغ سن التكليف وأصبح مكلفا. إذا احتلم الولد أو البنت في الخامس عشر بعدها، ولا سيما إذا بلغ الثامن عشر ولو لم يحتلم، قد بلغ سن التكليف وأصبح مكلفا بالواجبات يفعلها والمنهيات يتحرج عنها ويبتعد. لكن بلوغ الأشد عقلا وبدنا من 33 سنة إلى 40، متى يبلغ أشده وكماله البدني والعقلي؟ إذا بلغ 33 فما فوق إلى 40. ولهذا كان الله يوحي إلى الأنبياء لما يبلغون 40 من السنين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، أي زاد بعد ذلك بكذا سنة. وهذه الآية الكريمة تتفق مع أبي بكر الصديق اتفاقا كاملا، كأنها نزلت في معناها عامة. وبلغ 40 سنة ودخل في الإسلام وقال ربي يا ربي أوزعني أعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لي في ذريتي. هكذا أبو بكر الصديق لما بلغ 38 دخل في الإسلام، الرسول بلغ 40، لما بلغ 40 هذه دعوته، ربي يا ربي أوزعني أعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي بدخولي في الإسلام وعلى والدي. فلم يوجد صحابي أسلم أولاده وأباه وأمته قط إلا أبي بكر الصديق. أبو قحافة التيمي، عثمان اسمه، عثمان يكنى بأبي قحافة من بني تيم، أمه أم الخير سلمى كذلك، آمن أبوه وأمه وهما شيخان كبيران. أولاده نساء من عائشة إلى عبد الرحمن، ما منهم أحد إلا وأسلم. هذه الآية تتفق مع صديق اتفاقا كاملا، وهو الذي يدعو بهذا الدعاء، ربي يا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أي بنعمة الإسلام، على والدي بأن أسلما ودخل في رحمة الله وأصلح لي في ذريتي وهم عائشة وأبو ومحمد وفلان وفلان، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. إذ كان في الجاهلية يعبد غير الله، تبت إليك وأنا وإني من المسلمين لك قلوبهم ووجوههم، واستجاب الله له. هذه الآية فاز بها أبو بكر كأنها نزلت فيه، مع أنها صالحة لكل من يوفق لهذا، وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي كما علمتم. كل ذرية أبي بكر من الصالحين والصالحات. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، أي رجعت إليك بعدما كنت جاهلا في الجاهلية ضالا، وإني من المسلمين لك، أسلمنا قلوبنا وجوهنا. قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. من كان على هذه الصورة أخبر تعالى أنه يتقبل منه أحسن ما عمل. ولطيفة أخرى في الحديث الصحيح تدل على فضل أبي بكر الصديق. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فقال: أيكم صام اليوم؟ قال: أبو بكر أنا صائم. أيكم مشى مع جنازة اليوم؟ قال: أبو بكر أنا مشيت مع جنازة. أيكم أطعم مسكينا اليوم؟ قال: أبو بكر أنا أطعمت مسكينا. أيكم عاد مريضا وزاره؟ قال: أبو بكر. قال رسول: ما اجتمعنا في لأحد إلا دخل الجنة. ما اجتمع هؤلاء الصفات الأربع إلا دخل صاحب الجنة، إذن فكان بشرى لأبي بكر بدخول الجنة. وأما دعوة الولد الصالح، ما ننسى الحديث النبوي الشريف إذ قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. إذا مت يا عبد الله ما بقي عمل، صلاتك انتهى، صيامك انتهى، رباطك انتهى، جهادك انتهى، كل عمل انتهى إلا ثلاثة. الأولى صدقة جارية، بنى مسجدا، حفر بئرا، عبد طريقا، بنى كذا، أوقف بستانا، الصدقة الجارية يثاب عليها وهو ميت ولو بعد 100 سنة. ثانيا علم ينتفع به، إذا علم ناسا علما ينتفعون به يكون صدقة جارية بعد موته. وأخيرا ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. فاجتهدوا أن تفعلوا هذه الثلاثة وهي سهلة: ساهموا في مسجد، في بيت، في كذا، صدقة جارية، في إيقاف منزل الفقراء، كذا، سهل. ثانيا العلم الذي ينتفع به، هذا يحتاج إلى أن نتعلم مسألة كهذه ونعلمها ينتفع بها صاحبه. ولد صالح يدعو له، كيف يكون ولد صالحا؟ لا بد من تربيته عند نشأته، حال بلوغه، عند رجولته، لا بد من تربيته والحفاظ عليه ودعوته حتى يكون صالحا. وإذا كان صالحا والله ما يصلح يدعو لك ما دام حيا. أيما عبد صالح ما يدعو لوالديه في كل صلاة في كل يوم. وهكذا فاز أبو بكر الصديق بهذه. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا يقبل الله عز وجل ويثيبهم عليه، ونتجاوز عن سيئاتهم. إذا كانت له سيئة في الجنة يتجاوز عنها ويتركها ولا يطالب بها ويدخله الجنة. تجاوز عن السيئة عدم الالتفات إليها ولا ذكرها بين الناس يوم القيامة، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. ثم قال تعالى: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا وعد الله، وعد الصدق الذي يعد به، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. فهنيئا لأبي بكر الصديق ولمن اتصف بهذا الصفات معه من الصحابة والتابعين وإلى يومنا هذا. مرة ثانية أسمعكم الآيات: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حقا ولا؟ حملت أمه كرها ووضعته كرها، أليس كذلك؟ وحمل وفصاله 30 شهرا، أليس كذلك؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، أبو بكر لما بلغ 38 أسلم، وهو صلوحي إليه في 40. وتعرفون بلوغ سن التكليف إذا احتلم، إذا نبت الشعر في فرجه دخل في سن البلوغ وأصبح مكلفا. آخر سنة 18، إذا بلغ 18 ولولا احتلام ولا شعر هو واجب دخل في التكليف. لكن الرشد متى؟ من 33 فما فوق 40 يكتمل عقله تماما وبدنه، ما يبقى البدن يزيد والعقل يزيد، انتهى. وبلغ 40 سنة قال ربي أوزني، فلندعو كلنا بهذه الدعوة، ربي أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه دعوة يدعو بها كل مؤمن. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم، نأخذ أحسن ما عملوا ليعظم أجرهم ونتجاوز عن السيئات ولا نبالي بها ولا نأخذ بها. اللهم اجعلنا منهم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب البر بالوالدين بطاعتهما في المعروف والإحسان بهما بعد كف الأذى عنهما. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها وجوب البر بالوالدين والإحسان بهما، وذلك بفعل الخير معهما وعدم الأذى لهما بحال ولو بكلمة. لا يتم إحسانك بوالديك إلا إذا أنت تصل الخير إليهما ولا تؤذيهما أي أذى ولو بكلمة عالية. والله يقول وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يفرحون به ويسعدون. مو كلمة قاسية. نعم. ثانيا الإشارة إلى أن مدة الحمل قد تكون 6 أشهر فأكثر وأن الرضاع قد يكون حولين فأقل. إشارة إلى أن مدة الحمل قد تكون 6 أشهر 7 8 9 قد تبلغ 10 لكن بدايتها 6 والرضاع لا يزيد على الحولين. لو أرضعت ما طفلا بعد حولين ذاك الرضاع ما يعده ابنا له. الرضاع في الحملين في العامين إذا تجاوز العامين وأرضعته لا يكون ابنا لها لأنه ما يتغذى بذلك اللبن لكن يتغذى به لما كان في السنة الأولى أو الثانية. ما. ثالثا جواز التوسل بالتوبة إلى الله والانقياد له بالطاعة. من هداية هذه الآيات جواز التوسل إلى الله بالطاعة. نتوسل إلى الله ليرضى عنا ليعطينا ما نريد ليرحمنا بما نتوسل إليه بطاعته. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك بعبادك الصالحين إذن وأصلح لي في ذريتي. هذا توسل به أبو بكر الصديق وليتوسل به كل مؤمن ومؤمنة. أي كيف نتوسل إلى الله ليغفر لنا ليعلمنا ليحفظنا ليرفع البلاء عنا؟ كيف نتوسل؟ بالعبادة بالطاعة بذكره وعبادته تلك هي الوسيلة. نعم. رابعا فضيلة آل أبي بكر الصديق على غيرهم من سائر الصحابة ما عدا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هداية أخيرة. فضيلة أبي بكر وآل بيت على كل المسلمين. اللهم إلا على آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك فأبو بكر وأسرته وأولاده أفضل أسرة على الإطلاق. لماذا؟ لأنه أول من أسلم. ثانيا أولاده كلهم. ثالثا أبواه الشيخان الكبيران أسلما ودخل الإسلام. عمر أمه ما أسلمت، عثمان والده ما أسلم، كذا كذا كذا. اللهم إلا أبا بكر الصديق أسلم والده أمه وأبوه وأصلح الله أولاده رجالا ونساء. من أعظم الأسر هذه الأسر، ما تفوقها إلا أسرة النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت. وأخيرا بشارة الصديق وأسرته بالجنة إذ آمنوا كلهم وأسلموا أجمعين وماتوا على ذلك. نعم، من هداية الآيات حمل بشرى لأبي بكر الصديق ولأولاده، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وهنيئا لهم، وإنهم والله لفي الجنة دار النعيم.